السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يوجد أحد ينفي بأنه يمثل الفطرة. يعني عندما تبحث عن مفهوم الفطرة تجد أن الجميع ينتسب إليه ويدعي بأنه من يمثل الفطرة، فتحتار. يعني ما يوجد شيء واضح يدل على أن فئة معينة أو تيار معين أو فكر معين هو الفطرة أو حتى معتقد. لكن خلونا نفلسف هذه الفطرة وننظر لها من الجانب النظري فعلا، بعيدا عن المزاعم والدعاوى. الفطرة يا أعزائي الكرام هي يعني بالمفهوم التقني المعاصر ضبط المصنع، يعني الجهاز الجديد أو الجهاز المستعمل. الجهاز المستعمل ترى أن فيه الكثير من الملفات والبرمجيات والتطبيقات اللي ربما يعني تسببت في بطئه أو تسببت في مشاكل تقنية فيه، فتحتاج إلى ضبط المصنع حتى يستعيد الجهاز عافيته، يعني جاز التعبير، ويعمل بشكل سليم. هذه هي الفطرة بس بالمفهوم البشري. يعني الشخص اللي يستطيع أن يصل إلى هذه النقطة، نقطة ضبط المصنع، يعني الخلقة الرئيسية، الفطرة المتجردة عن الإضافات والتراكمات والترسبات عبر التاريخ، هذا هو الذي استطاع أن يصل إلى الفطرة. والأنبياء عندما يأتون إلى الناس ويعيدونهم إلى الفطرة، هم في الحقيقة يقومون بشيء يشبه ضبط المصنع. يعني يحاولون أو يستعيدون العقل من الترسبات ومن التراكمات القديمة، يعني الملفات بالمفهوم التقني، يعني الملفات المتراكمة عبر العصور من معارف، من قيم، من معتقدات، تكون في عصر النبي قد حرفت مسار البشر وضيعت العقول وتوهتها. فيأتي النبي ويصفي العقل من هذه التراكمات ويعيد ضبط المصنع. ونستطيع من خلال هذا المفهوم أن نفهم أيضا مفهوم التوحيد. التوحيد هو التجرد، التجرد عن الأهواء. يعني الإنسان يحتاج إلى محور ومركز، دائرة يدور حوله لكي يشتغل بشكل صحيح، يعني إنجاز التعبير، يعني لكي تكون حياته مستقيمة لابد له من محور ومركز. فإذا لم يكن هذا المحور هو المنتصف والمركز الدائرة، سوف تكون يعني حياته مضطربة. يعني لو تخيلنا بأن الإنسان يدور حول دائرة، إذا لم يكن المحور هو مركز الدائرة فلن تكون الاستدارة مستقيمة. التوحيد يأتي يدعو الإنسان إلى ولاء الخالق، إلى الولاء له، إلى محبته، إلى التجرد له، إلى يعني الاعتماد عليه في التصورات، في التفاعلات بكافة أشكالها وأنواعها. وإذا حقق الإنسان هذا الشيء، يعني حقق التجرد الصحيح، يعني تخلص من الترسبات القديمة، تخلص من الأهواء، تخلص من الأحزاب، تخلص من كافة المؤثرات، وتجرد للإله، فسوف يحقق الحق فعلا. يعني الله هو محور الدائرة للإنسان، ومن يجعل الله هو يعني القصد والإرادة الوحيدة، فلا شك أنه سوف يعني يحقق الحقيقة. لكن كل واحد يدعي هذا الشيء، يعني لا أستطيع أن أقول بأن هناك شيء حاسم وجازم يدل على أن جهة معينة هي إرادة الله، لا. لكن إذا كانت تلك الجهة تحقق في الإنسان الموضوعية والعدل والاستقامة في الحياة فهي إرادة الله، فهي إرادة الله. يعني صحيح الله هو الواحد الأحد فرد الصمد، لكن لا يعني ذلك أن مفهوم فئة معينة ومعتقد واحد للإله هو الصواب والحق الذي يجب على الجميع أن يتبعه. لا، أي جهة، أي يعني محور، أي مركز يعتمد عليه الإنسان ويثمر في الشخص نفسه الموضوعية والعدل والحياة المستقيمة، فهو مقتضى التجرد وهو مقتضى التوحيد. إذن هذه محاولة مني لفلسفة مفهوم الفطرة. الفطرة هي التخلص من التراكمات، ولا يعني ذلك أن نشتبه ونتفق. يعني مثل الأجهزة حاليا عندما تستعيد ضبط المصنع للأندرويد مثلا والآي أو إس والويندوز، سوف تكون عندك أجهزة مختلفة لكن كلها على الفطرة، على الأساس، على الأصل. كذلك نحن البشر عندما يعني نتجرد ونتبع الفطرة، لا يعني أننا سوف نتفق وسوف نشترك، أننا سنكون نسخة واحدة. لا، كل فرد له بيئته الخاصة التي تصنع فطرته. يعني حتى الفطرة نفسها هي مفهوم نسبي، مفهوم نسبي. يعني لا تستطيع أن تقول بأن الفطرة ستجعل الناس شيئا واحدا، لا، هي في الأخير صناعة بيئة. مثلما أن الأجهزة الآن مختلفة، يعني أنظمة متعددة، لكن قيمة ضبط المصنع هذه تشترك فيها. يعني المفهوم هذا، مفهوم ضبط المصنع، هو مفهوم واحد، لكن عندما تأتي تبحث في الملفات وفي البرمجيات والتطبيقات ستجد أنها مختلفة. لكن في نفس الوقت لا تستطيع أن تقول بأن جهاز معين لم يحصل على ضبط المصنع. فهذه هي يعني صورة الفطرة بكل بساطة. هذا هو مفهومها النظري. يبقى الإشكال في الجانب التطبيقي والعملي. يعني عندما ننظر في الواقع سنجد بعض الإشكالات، يدور الجدل كثيرا حول بعض المفاهيم. لكن هذه الفكرة الرئيسية، الفكرة الرئيسية أن الإنسان إذا أراد أن يكون على الفطرة عليه أن يتخلص من كل المؤثرات، من كل التراكمات، من كل الترسبات، وأن ينقي قلبه ويتبع الحقيقة فقط. ومن اتبع الحقيقة فقد وحد الله وأراد الله. إلى اللقاء.